الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: من عالى جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. ما هذه البشائر العظيمة؟ عندك أخوات أو عندك بنات؟ الإمام أحمد رحمه الله كان له صاحب جار سبع بنات، يقول: كل ما جاتني بنت أدخل على الإمام أحمد يقول لي: الأنبياء كانوا آباء بنات، فيسري ذلك عني.